تليفون، واحد على التليفون قال جاي من كمال العراق بكره الصبح مسافر، واتصل امبارح على اساس اليوم بيحب في سؤالين هامين. فممكن الشيخ يفتح التليفون؟ نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ قبل كل شيء ام جماعة وصوني على المجلات تالك. اليوم افتريت عمان كله، لقيت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الشام والدمشق، ما لقيت غيرهم. ايوة. في كتب غيرهم؟ لازم تتصل مع المكتبة الاسلامية. المكتبة الاسلامية في الصويرح. نعم. هناك في اعتقادي تجد كثيرا من